أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، إن من أبرز مظاهر تميز الإنسان وسمو أحاسيسه اتصافه باللين والرفق، فاللين والرفق صورتان من صور كمال الفطرة وجمال الخلق التي تحمل صاحبها على البر والتقوى. قال الغزالي رحمه الله: الرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق. ولقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه أرفق الناس وألين الناس، كما شهد بذلك فعله وسلوكه وأخباره، فقد كان يحب الرفق ويحث الناس عليه ويرغبهم فيه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. رواه الترمذي بسند حسن صحيح. فالرفق خير كله، يهدي الله إليه من يشاء ويصرفه عمن يشاء. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رواه أحمد وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الرفق ويرغبهم فيه، وخص من ولي أمرا من أمور أمته بالذكر حتى في دعائه. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. رواه مسلم. ولم يقف أمر النبي بالرفق عند حد الإشارة إليه بالقول، ولكن أراد أن يهدي الناس إليه بفعله، فكان النبي أرفق الناس وأرغبهم في الرفق، يرفق بالإنسان والحيوان والطير، بل يرفق حتى بأعدائه. فمن مظاهر رفقه ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. رواه مسلم. فكان الرفق سلوكا ومنهجا يتعامل به في كل حياته، ومن ذلك رفقه بنسائه. روى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، وكان يحدو للإبل ببعض الشعر حتى تسرع على حدائه، فقاله النبي: ويحك يا أنجشة، رويدا سوقك القوارير، رويدا سوقك القوارير. وفي رواية: لا تكسر القوارير، يعني نساء، بحيث إذا أسرع فإنه يضرهن سرعته بالإبل. فأمره بالرفق في السير بهن. قال أبو قلابة: تكلم رسول الله بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. وفي رواية: يا أنجشة لا تكسر القوارير، أي ضعفة النساء. وأنجشة كان أحد عبيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: سمى النساء قوارير لضعف عزائمهن، تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها، لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة ويخاف ضررهن. ومن رفقه بنسائه أن يوقف الجيش حتى تبحث عائشة عن عقد لها فقدت. فعن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ عائشة قد نام، فقال لها: حبست رسول الله وحبست الناس وليس على ماء. قالت: فعاتبني أبي وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي. فقام رسول الله حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن حضير وهو من النقباء: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. رواه البخاري. تأمل يا عبد الله، قائد جيش وإمام أمة يوقف الجيش والماء يكفي شربهم فقط، وذلك رفقا بزوجته حتى تبحث عن عقدها الذي فقدت، فيكون ذلك الرفق وهذا الحبس للجيش سبب رحمة للجيش وللأمة جميعا بنزول آية التيمم. ومن مظاهر رفقه بأهله أنه كان إذا هويت زوجته الشيء تابعها عليه. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأنا أرجع بحجة؟ قال: أو ما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: اذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. رواه مسلم. وفي رواية زاد في الحديث قال الراوي: وكان رسول الله رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. وكان من مظاهر رفقه بأبناء المسلمين، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. رواه البخاري. وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، وأما أنا فمسح خدي، فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. رواه مسلم. وكان من مظاهر رفقه بالأمهات حتى في الصلاة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها وأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه البخاري. ولله در القائل فيه: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ومن مظاهر رفقه بالجاهل، عن أنس قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله: مه مه، فقال النبي: لا تزرموه دعوه، فتركه حتى بال. ثم إن رسول الله دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، والقدر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. رواه الترمذي بسند صحيح. فانظروا يا رعاكم الله كيف رفق بهذا الأعرابي الجاهل ولم يعنف، بل نهى أصحابه أن يعنفوه وأن يزرموه لئلا يقطعوا بوله فيضروا به، بل تركه حتى أتم بوله، ثم دعاه فبين له الحق وبين له القول المبين. يا أيها الأمي، حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. وقد أحسن من قال عنه: إمام يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق وإن يطيعوه يسعدوا، عفو عن الزلات يقبل عذرهم، وإن يحسنوا فالله بالخير أجود. ومن مظاهر رفقه بالمسلمين عامة، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان،